السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وبين صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يتم إسلام أحد إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقضاء والقدر. ثم إن دين الإسلام بني على أركان خمسة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من الإسلام. شهر رمضان ميزه الله بأنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرض على العباد صيامه، فسن نبيه صلى الله عليه وسلم لهم قيامه، ورتب جل وعلا على الصيام أجورا كثيرة وإجابة دعاء، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة تستجاب عند الإفطار، كما حث صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الإفطار حالما يتحقق غروب الشمس، كما حث على العناية بالسحور، وحث على وافقة الفجر، وقد قال خير الناس أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ثم إن هذا الصيام الذي شرعه الله جل وعلا كغيره من الأحكام لم يشرع الله لعباده عملا من الأعمال إلا وهذا العمل مشتمل على مصالح العباد، وهو غني عن طاعاتهم، ولكنه سبحانه وتعالى شرع لهم ما شرع لتقويمهم وحثهم على التقرب إلى ربهم جل وعلا وتعظيم شرعه والتلذذ بمناجاته وأداء عبادته. فرض الله جل وعلا الصيام على القادرين في حال الإقامة، وخفف عن المريض كما خفف على المسافر، لأن يفطر المريض العادي الذي يشق على الصوم والمسافر ويقضي أياما أخرى، كما جعل فرضية الصيام متعلقة برؤية الهلال. ومن رحمة الله جل وعلا أن بين الناس أوقات عباداتهم بأمور محسوسة يشترك الناس في معرفتها، فمثلا الصلوات الخمس الظهر، والتي يسمونها الأولى، عندما يقف تقلص الظل لأن يبدأ بالزيادة أو الزوال، دخل وقته، ليست مربوطة بأمور ما يدركها كل أحد، بل بأمور يدركها عامة الناس. وكذلك صلاة العصر إذا صار الظل بقدر الشخص بعد ظل الزوال، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الصبح الفجر. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، باشتمالها على الشهادتين يعني. يأتي الصيام الفرض هو صيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني هلال رمضان، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوم. وقال: وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوم، يعني في الصيام. فلم يربط أوقات الصيام من الفرض بحسابات، وإنما بأمور مخصوصة هي رؤية الهلال في الأفق ابتداء، ورؤية الهلال الذي يليه في الأفق أيضا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه. أما أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه. هذا الشهر العظيم فيه تفتح أبواب الجنان، أبواب الجنة، فيه يسلسل مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير الصيام. وهذا من لطف الله العباد. مما شرعه في هذا الشهر الكريم تعاهد تلاوة القرآن الذي بدأ نزوله في رمضان. الشيخنا وواجب على القادرين. الشيخنا تسمعون الترجمة؟ لا تفضل شيخنا. الله يحفظكم. ينبغي للمسلم أن يحرص في أيام صيامه أن يكون وضعه في هذا الصيام متغيرا عن وضعه في الأحوال العادية، بحيث يحرص في صيامه على حفظ لسانه على الخوض فيما لا يليق للمسلم أن يخوض فيه، أن يتجنب الغيبة والنميمة، أن يترفع عن فحش الكلام وسيء اللفظ، أن يعرف منه أثر الصوم عليه بسكونه وهدوءه وأدبه وحيائه من الله، أن يحرص على الإكثار من ذكر الله جل وعلا ليطمئن قلبه. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ينبغي أن يحرص على أن يفطر على ثمرات من طبع النخل، فإن لم يجد فعلى ماء. يحرص في أيام صيامه على ملاحظة أن يعين الناس على الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فطر صائما يعني من أطعمه طعام الإفطار صار له من الأجر مثل أجر الصائم دون أن ينتقص شيء من أجر الصائم. فقال الصحابة ليس كلنا قادرا على تفطير الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن يعني قليل لبن أو شربة ماء. تحرص أيها المسلم أن لا تحكم من المعروف بشيئا. تحرص على أن تكثر حسناتك في نهار رمضان الليالي، تحرص على شغل ليالي رمضان بالتهجد والتلاوة والصلوات، واعلم أنه لا حد لأكثر صلوات الليل، إن النبي لم يحدد لفظا، وقد قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم خفى الصوف أو ترى صلى ركعة توتر له ما معه. أفضل صلاة التهجد ما كان في آخر الليل، ومع ذلك من خشية يثقل عليه القيام آخر الليل أن يؤدي صلاته في أوله يتر فيه. حسب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في الصحيح يقول أوصاني خليلي بثلاث، إحداها يقول أن أوتر قبل أن أنام. نصيحتي للصائم أن يتعاهد نفسه بغض البصر عما حرم الله، وأن يحرص على البعد عن استماع ما لا يحل له استماعه بمهيبة ونميمة أو لهو وغناء. نصيحتي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في كل رمضان في كل سنة، يرسل جبريل القرآن ودرسه في السنة التي توفي بعدها مرتين. فليحرص المسلم قراءة القرآن في رمضان لما ميزه الله به، لأنه كان موضع نزوله، ثم وهو يقرأ ينظر ما يقرأ إذا مر بآيات عذاب استعاذ بالله من عذابه، إذا مر بآية رحمة سأل ربه رحمته، إذا مر بآية تنزيه وتعظيم لله سبح الله. ليحرص على تفهم ما يقرأ فيتبين له الأوامر ما تدل عليه والنواهي وما تأمر بالانتهاء عنه. ليحرص المسلم على الإكثار من الاستغفار في السحر لعله أن يكتب من المستغفرين في الأسحار. ليهتم بتربية الناشئة من وقت قدرتهم على القيام الصيام ولا من يكون في وقت الوجوب. لا شك أن وقت الوجوب إذا كان الشاب أو الشابة مكلفا لذلك، لكن إذا صامت قبل ذلك فهذا أبر وأحلى وأزكى. ليحرص على التماس أفعال الخير فتفريج كربة مكروب إعانة عاجز عن عمل من الأعمال أو عن قضاء دين أرهقه أو الإنفاق على أسرة يعجز على توفير النفقة عليها. يعتبر ذلك أرضا يقرضه رب الله رب العباد الله الله جل وعلا وعد الذين يبذلون قرضا لوجهه الكريم أن يعوضهم خيرا مما يقرضون وعد لهم القرض جل وعلا. يحرص الناس على أن يصلوا صلاة الليل جماعة قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يواظب عليه خشية أن يفرض على الناس كما في الحديث الصحيح. ثم أن صحابته رضي الله عنهم التزموا التهجد ليلا فجمع الناس في المسجد على إمام واحد عمر رضي الله عنه ليحرص المسلم وذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. نصيحتي أن يحرص المأموم على ملازمة الصلاة مع الإمام حتى يتم صلاته ولا يغتر بقول من يقول الصلاة 11 ركعة إن الصحابة أعلموا من مراد الله ومراد رسوله. الصحابة أتقى لله وأشد رغبة بالتقرب إليه وكانوا يصلون أكثر من ذلك. ومن يصلي للجماعة 23 ركعة وغيرهم يصلي أكثر من ذلك. المهم أن يحرص المأموم أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف ولا يغتر بمن يشاهد من بعض الناس إذا صلى 11 ركعة قال اجتزئ بذلك وأكتفي. لا، لن يضيع عليك من الخير. والنبي يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. هذه جمل مما يتعلق بالأعمال الكريمة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خصص الله عن المرأة التي ترضى لها إذا كان الصيام ينقص أذانها جاز لها أن تفطر وأن تقضي أياما أخرى. ولو لم تكن مريضة ولو لم تكن مسافرة وإنما أذن لها بأن لا تصوم رأفة في طفلها الذي يقتات بلبنها إلى غير ذلك من طرق. يا شيخ نعم نعم نعم تفضل شيخنا الله يحفظكم. ينبغي للمسلم يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله التي تقرب بها إلى الله من ذلك ما يتعلق برمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر أي في 20 الأول يصلي وينام إذا دخل في 10 غيرت أحاله في صلاته يطوي فراشه يعني يترك النوم في الليل، يستمر على مناجاة ربه جل وعلا والصلاة. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يحرص المسلم على أن يكثر تهجده في العشر الأواخر، لا سيما في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر أنزل الله بشأنها قرآنا خاصا بها، أي سورة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي لم يحدد ليلة بيقين، فإنما بين أنها في العشر الأواخر، وأن أوتار العشر الأواخر أرجى من غيره. الحريص على نفع نفسه، الراغب في عظيم ثوابه وجزيل عطاء الله له، يهتم في العشر الأواخر كلها بقدر ما يستطيع تهجد، وأن يطيل الركوع والسجود، ويكثر من الإلحاح على الله. الناس في أمس الحاجة إلى لطف اللطيف الخبير، إلى إنعامه عليهم بالنعم، فهو جل وعلا وعدهم بالإجابة إذا دعوه وطلبوا. ويقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم إن أحرى وأرجى الأحوال في إجابة الدعاء عندما يكون الإنسان ساجدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقامل أن يستجاب لكم. ليغتنم المسلم فرصة إدراكه رمضان، يتجدد جد نشاطه فيه وفي لياليه، وقد لا يدركه مرة أخرى. ليحرص على أن يأخذ أوفر حظ من هذا الشهر من الأجر، إن مد الله له في العمر وأدركه مرة أو مرات كان ذلك رصيدا محفوظا عند الله. فإني أنصح المسلم أن يتذكر ما الناس المسلمون فيها حاجة إليه من التعاون والإعانة، وإذا كان لا يقدر على أن يعين المظلومين المقهورين المعتدى عليهم بنفسه، أن يعينهم بالدعاء وسؤال الله أن يفرج كرباتهم ويكشف غرواهم ويخذل عدوهم. الله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه، هو الغني الكريم، وقد جعل لعباده مواسم العمل فيها أفضل، واحتمال الإجابة فيها أحرى إذا حفظ الإنسان نفسه وصانها عن المحرمات، لا في الأعمال ولا في المكاسب. مع ما ينبغي أن يكون منه من تفريج الكرب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فليحرص المسلم في مثل هذه الأمور، ولحظ طيب الأسرة أسرته من أهل زوجة بنين وبنات ومن خدم، لأن يعظم شهر رمضان ويميزوه بالعمل عن غيره ويتميز فيه في سلوكهم وأدبهم وحيائهم من ربهم واعتذارهم إليه والالتجاء إليه بأن يعينهم على العمل، لعل الله أن يوفقهم. ثم يحرص كل واحد في أي يوم أو أي ليلة لأن يعمل العمل الذي يخشى أن لا يمد له في الأجل الليلة القادمة أو اليوم الآتي. وما التوفيق إلا بالله جل وعلا ومنه. أنصح الجميع أن يتعاون، وإذا صادفهم انتهاء الشهر فليس معناها أن يوم العيد يوم فلات من الأعمال الصالحة، وإنما هو يوم شكر للمتفضل جل وعلا الذي أحسن إلى عباده ومكنهم من صيام رمضان وأعانهم على استمراره والقيام بواجباته. ثم ليحرص على صدقة الفطر فإنها أرض فرضه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحرص على بذلها قبل صلاة العيد من يوم العيد، فإنها قبل صلاة العيد صدقة وهو صلى الصائم كفارة للذنوب، وإذا تأخرت إلى ما بعد الصلاة صارت صدقة من الصدقات وهي لازمة مع ذلك، لكن لا يكون أجرها كأجرها إذا بدأت قبل الصلاة. فأسأل الله أن يبلغ الجميع أسباب النجاة وأن يوفقهم للأخذ بأوفر حظ من ما يقرب إلى الله من الأعمال والأقوال، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. ترجمة. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. شيخنا أنت موجود؟ شيخنا أنت معنا؟ الله يديكم عافية. أيوة شيخنا أنت معنا؟ نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا شيخ، وبارك الله فيك ونشكرك على هذه الكلمة الطيبة. السائل يسأل، كثير من الناس يزعمون أن المملكة العربية السعودية لا يهتمون، يعني المسؤولين في السعودية لا يهتمون برؤية الهلال اهتماما صحيحا، وأنهم يخطئون في هذا الرؤية، فهل يمكن لك أن تبين هذه الشبهة لنا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم اسماعيل جوهر اخي صعبه. اوكي طيب. أسئلة. نعم شيخ، في اسئله شيخ. Did the question come clear? I could translate it now. The question come clear. Right. Okay. Some of the people claim that the Kingdom of Saudi Arabia, they don't pay or give correct attention to the moon sighting. So we have to share, if you could just explain this issue to us briefly, inshallah. No. It's not. You have to take off from the speaker and speak directly into the phone. Your voice is breaking. I'm not on speaker. Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you better now, Shaka. Say the question for the Sheikh speaker. The Sheikh didn't hear the question, or? No, give him the question. Yeah, he didn't hear the question. No, same knowledge. Okay. Thank you. بعض الناس يزعمون المملكة العربية السعودية يعني المسؤولين في المملكة العربية السعودية لا يهتمون برؤية الهلال اهتماما صحيحا فهل يمكن لك أن تبين هذه الشبهة لنا؟ Okay, can you, did you hear me? Was it clear? Sufyan, clear? All واضح عندكم يا شيخ؟ نعم؟ All واضح يا شيخ؟ اي واضح. طيب. سمعت السؤال يا شيخ؟ انا نهات السؤال. Can I hear the question or? No, he didn't hear the question. I don't know what's going on. I'm not on the speakerphone. Let me see. الشيخ حفظكم الله هذا الشاعر يقول يعني أنتم حفظكم الله كنتم أرأيت مدرح القضاء الأعلى وبعض الناس عندهم شبه عندنا في الغرب يقولون أن المملكة ما عندهم ما يبذلون جهود في رؤية الهلال وكونكم كنتم رئيس المدرح القضاء الأعلى حفظكم الله هل بإمكانكم تخبرون كيف كان يتم رؤية الهلال في أهلكم المبارك بارك الله فيكم هل كان هذا خاص كان خاص لرمضان وذو الحجة فقط أم لأشهر أخرى كذلك كان يتم رؤية الهلال أفيدونا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم بين ارتباط هذا العمل بالرؤية فقال في الحديث الصحيح لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا هذا ينهي عن الصيام إلا بالرؤية وقال الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وبين أنه إذا التبس الأمر فلم يرى سحور رمضان مثلا أو لم يرى هلال شوال وعندنا البدل وهو أن نكمل العدة 30 يوما هذا بلاغ المبلغ عن الله رسالاته كانت المملكة ولا تزال عند قرب دخول رمضان يتهيئون في آخر ليلة من شعبان الذين عرفوا بحجة النظر يتهيئون في أماكن بعيدة عن مخدرات الجو يتراءون الهلال وليس في موضع واحد المملكة كما هو معروف واسعة تحت الأرض في أطراف عديدة مسافات طويلة يتحرى الناس فإذا رؤي الهلال هناك انتقاط أثبتت الرؤية فبلغت الجهة المسؤولة في مجلس القضاء لإبلاغ الدولة هذا الأمر بأن كل الشهر ثبت وكذلك في خروج الشهر رمضان في مساء 29 ليلة 30 تحرى الناس في شوال إذا لم يرى أكملت العدة 30 يوم. ولم نلاقي مشكلة فيه. كل هذه المدة المتطاولة يسر الله الناس أصل الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. من الذي قال إن لا نكتب ولا نحسب؟ يعني ليست فرائضنا مرتبطة بحساب حاسب، إنما مرتبطة بأمور محسوسة يتطلع لها المسافر في ذرية والمقيم في القرى والمقيم في المدن والحضارة. لهذا لا تلاقي المملكة ثقة ولا علا، وقد كان العالم الإسلامي في السابق هو الإسلامية المغرب الأقصى إلى الشرق القارة الهندية، وما عن شمالها وغربها كان الناس يتحرون رؤية الهلال. هذا مما لا إشكال فيه، عليه إجماع علماء المسلمين عهد الصحابة ومن جاء بعدهم. لهذا الأمر يشير بحمد الله، فنسأل الله أن يوفقنا على الاستمرار عليه. الله أعلم. أنتم معنا الشيخ سؤال واضح؟ الشيخ السؤال واضح؟ الشيخ أنا سؤال واضح منكم الشيخ؟ اي نعم سؤال واضح الشيخ، سمعتم السؤال؟ السؤال واضح الآن. نعم الذي أجبت عليه أجبت على الشيء واضح عندي. وأزيد لأن العرب قبل الإسلام يدخلون منازل القمر وطالع النجوم، حياتهم مرتبطة بهذه الأشياء، وعندهم أيضا الأشهر الحرم ليست بحساب وإنما هي بالهلال. إن هذه الشهور عند الله 12 شهرا، إنها أربعة الحرم بينها أن بالتفصيل كما قال فلا يتم متواليات من قاعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. كان العرب قبل الإسلام يتقنون معرفة وطالع القمر غاربا، أن يضعون علامات تحدد في كل ليلة من أين يكون قرب القمر، فما كانوا على جهل لا يعرفون هذه الأشياء. إن الله جل وعلا من عليهم بالإسلام أيضا وما فيه من كمال التربية، فلله الحمد أولا وآخر. Sheikh Abdullah Ta'ala says, adding to the last question, or to the last the answer to the last question, and also what pertains to the question that was just posed about using modern instruments to look for the moon. He says the Arabs before Islam, they were people that looked after keeping track of the phases of the moon, the manazir al-qamar. They looked after the mansions of the moon phases. They looked after them. They kept track of the sacred months, as Allah stated in the Quran, even when they played games by fighting in this month and moving this month up and so on and so forth. That proves is that they had a what? A calculation of the lunar system, the lunar cycle. But this is something that they knew before Islam, something that they practiced before Islam. So alhamdulillah, when Islam came, from the time until now, the Arabs looked after the moon and paid a close deal of, they paid a great deal of attention on searching for the moon, keeping track of its phases and its stages, and Allah's power by Allah knows best. بارك فيك ورحمة الله إليك. السائل يقول هل يجوز للزوج زوجة أن يأكل معا في غرفة واحدة وفي هذه الغرفة يعني بعض مجانبها؟ إسماعيل. نعم. Okay, أخي. Your voice is breaking. About think something wrong with the connection. طيب. I'm gonna go with the لكن تعطانا مبلغ عند السيشن الشيخ إن شاء الله. شيخنا حفظكم الله قال يقول عندنا إحدى الجمعيات الكبرى وتعتبر مرجعية شرعية عند بعض الناس وهم وعندهم يتم إعلان دخول الأشهر أي رمضان وغيرها بالحسب الشرعي وقد أعلنوا متى يكون رمضان ومتى يكون العيد والحج وغيره فهل هذا يجوز شرعا؟ The question I ask, that there is a major organization and they go by the calculation and they use the calculation method to announce entrance of Ramadan and Eid and other months of Islamic months. And they have already announced that Ramadan will be on this day and the Eid will be on this day. So what is your advice? Is this Islamically permissible? Afiduna, barakallahu feekum. المبلغ عن الله إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط أمر قيامنا الواجب ابتداء الانتهاء منه بالرؤية فلم يربطه بحساب. ومثله حج البيت العتيق والذي يعتمد بالحساب لا شك أنه خالف السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ما قال حتى تحسبوا ولا تفطروا حتى تروا ولم يقل حتى تحسبوا وقال إن غم عليكم فأكملوا العدة هم هلال شوال فأكملوا الصيام 30 يوما إن غم عليكم هلال رمضان فأكملوا شعبان 30 يوما ومخالفته ذلك معصية لأن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الرسول أمر بالصيام للرؤية ونهى عن الصيام بغير الرؤية الالتزام بذلك واجب على المسلمين والله المستعان. The Sheikh Hazrat Allah Ta'ala said that the one who conveyed from Allah subhanahu wa ta'ala, the one who passes on the message from Allah to the slaves, who is the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, has stated, do not fast until you see the moon, do not break your fast until you see the moon. He has made the beginning of the fast and the ending of the fast connected and tied to ru'ya, seeing, sighting, something which is visible. And he didn't say, tahsabu, don't fast until you use the hisab, until you use the calendar. He did not say, do not break your fast until you look on the calendar or the calculation. Rather, he said, taro. He says, until you actually see. Allah the Sublime and the Exalted has said, and whoever the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, gives you, then take it. And whenever he forbids you from, then you must avoid it and stay away from it. Allah also says in the Quran, say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, if you truly love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive you of your sins. So there lies no doubt. Those who do not go off of the sighting, they have opposed the sunnah. They have opposed the sunnah, and we see that it is binding upon the Muslims to adhere to sighting the moon. It's binding upon them to sight the moon, to look for the moon, and not to depend off of calculation. من المعلوم أن العلماء ليس إليهم التشريع، فالتشريع إنما هو لله ولرسوله، إنما على العلماء أن يفهموا ما شرعه الله وشرعه رسوله. الله لم يشرع حسابا يثبت به دخول شهر أو يثبت به خروجه، إنما شرع تقيد بمخلوق يسير في هذه الأجواء المدة التي جعلها الله له ابتداء غروبه وانتهاء غروبه. وإذا كان التشريع هو حقا لله، كان على الناس أن يتقيدوا بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. The Sheikh Hafiz Allah Ta'ala then goes on to say the people should know, and it's a very important point, he says the people should know the scholars do not legislate anything. The scholars are not people to make laws. He says rather legislation only, so it's only for Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He says the ulama, it is upon them to understand Allah's legislature and then pass it on to Allah's slaves and to convey it to Allah's slaves. But the legislation, the tashri'ah, making Allah permissible, impermissible, making Allah, is for Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, no one else. He says, and Allah and His Messenger, neither of the two have legislated hisab. They only legislated ru'yah. They legislated to look, to search for the moon. And they did not say or legislate to calculate days, but they said, look for the moon. So therefore, the people have to stick to and abide by what Allah and His Messenger have legislated, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر سماحة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يزيده علما وعملا فبارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا ونشكركم على هذا اللقاء الطيب المبارك بارك الله فيكم أيضا وجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بذلك في دنيانا وأخرانا وأن يعز الإسلام والمسلمين أن يجعل لكل ما مهضوم من المسلمين أو مقهور فرجا من الأمر إنه جل وعلا مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمام الله إمام الله شهر